تفسير الآية 36 من سورة النحل، يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أي ولقد بعثنا في كل مجموعة من الناس رسولا لرحمتنا بهم ولحبنا لهم وحرصنا على سعادتهم، واللام وقد للتأكيد، حيث هذه دائما هي طريقتنا، لا نتركهم بلا توجيه وإرشاد، يتيهون في الحياة ويضيعون ويفسدون فيتعسون فيها تمام التعاسة ثم في الآخرة، أي مبعوثا ليقول لهم كما يقول كل الرسل لأممهم: اعبدوا الله، أي أطيعوه وحده، ولا تشركوا معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. واجتنبوا الطاغوت، أي وتجنبوا عبادة الطاغوت، أي وابتعدوا وامتنعوا تماما عنها واتركوها. والطاغوت هو كل ما يعبد أي يطاع غير الله تعالى، سواء أكان بشرا ضعيفا كبقية البشر، معرضا لمرض ولفقر ولموت، أم كان صنما أم حجرا أم كوكبا أم غيره. والطاغوت من الطغيان، وهو الظلم والتعدي للحدود، حيث في هذه العبادة لغير الله أشد الظلم للنفس وللغير، حيث تتعسها وتتعسهم تمام التعاسة في الدارين، وهو أيضا كل ما يطغى ويغطي على الفطرة والعقل المستنير الصحيح المنصف العادل المسعد، من شرور كأثمان دنيوية رخيصة دنيئة زائلة يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو فكر أو صنم أو حكم أو حاكم أو صنم أو حاكم يعبد ويطاع غير الله تعالى وما شابه هذا. قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي فمن الناس من أحسن استخدام عقله واستجاب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، واستجاب للرسول الذي بعث إليه فاختار بكامل حرية إرادة عقله الإيمان بالله، أي التصديق بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعمل بكل أخلاق دينه الإسلام، فلما اهتدى هكذا هو أولا هداه الله تعالى، أي عاونه سبحانه بالتالي في المقابل بالاستمرار عليه والسعادة التامة به وتيسير كل أسباب ذلك له وتوفيقه إليها وتثبيته عليها، فسعد في دنياه وأخراه. برجاء لتكتمل المعاني مراجعة الآية الكريمة 17 من سورة محمد، قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن الناس من هو على العكس من ذلك تماما، حيث لم يحسن استخدام عقله وأغلقه بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ولم يستجب لنداء الفطرة المسلمة بداخله، واختار بكامل حرية إرادة عقله الضلال، أي الضياع، أي عدم الإيمان بالله أو عدم اتباع الإسلام وفعل الشرور والمفاسد والأضرار. فبالتالي حقت، أي ثبتت ووجبت وتأكدت عليه الضلالة، حيث تركه الله تعالى ولم يعاون ولم يوفق وييسر له أسباب الهداية والطاعة للإسلام. وكيف ييسرها له وهو مصر هكذا تمام الإصرار على ضلاله، ولم يبدأ بأي خطوة نحو الخير حتى يعينه على بقية الخطوات وييسرها له؟ وهو الذي قد نبه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قوله تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فإن كنتم في شك مما أخبرناكم به من نزول العقاب المناسب الدنيوي قبل الأخروي بالمكذبين، فتنقلوا بالتالي إذن في كل جوانب الأرض ما استطعتم، وانظروا وشاهدوا بأبصاركم وتدبروا بعقولكم في كيف كانت عاقبة، أي نهاية ونتيجة سوء عمل السابقين من قبلكم، والذين كانوا يكذبون ويعاندون ويستكبرون ويراوغون ويستهزئون أمثال أقوام الأنبياء هود وصالح وشعيب وغيرهم، حيث أنتم ترون بقايا وآثار بيوتهم الخريبة المدمرة بعد إهلاك الله لهم بوسائل مختلفة كعواصف وزلازل وغيرها. لعلكم تتعظون بذلك وتعودون لربكم ولإسلامكم قبل فوات الأوان. وفي هذا الطلب توسيع لدائرة التدبر، فلا يكتفي المسلمون بالتدبر فقط فيما حولهم لعلهم يكونوا قد اعتادوا عليه فلا يستشعرون قيمته، لكنهم سيستشعرون قيمة الدروس حينما ينطلقون في كل أرض الله وكونه. لقد كان عاقبتهم، أي آخر أمرهم، أي نهايتهم ونتيجة أفعالهم وأقوالهم بالغة السوء. لقد نزل بهم عذاب الله بدرجة من الدرجات على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وذلك لأنهم كانوا يظلمون بكل أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. لقد نزل بهم عذاب الله في دنياهم، ثم سيحق عليهم حتما في أخراهم، حيث في الدنيا كان لهم صورة ما من صور العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين